الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الوضوء إذا كان الشعر مدهون بزيت زيتون أو الوجه؟ الحمد لله، وبعد، أما مسألة دهن الشعر بزيت الزيتون فإنه من المعلوم أن زيت الزيتون يوجب وجود طبقة على الشعر، ولكن أمر الشعر أخف من الوجه، لأن الشعر أجاز الشارع أن يمسح الإنسان على العمامة بالنسبة للرجال. وكذلك في الصحيحين من حديث ميمونة أنها قالت: يا رسول الله، ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي، يعني وضعت عليه عسلا حتى يلم شعثه، لأنه سيتأخر في الحل، فحتى لا يتناثر شعره وضع عليه شيئا من اللبد كالعسل ونحوه، وهذا من جملة، وكان يصلي ويمسح على هذا اللبد، وكان يصلي ويمسح على هذا اللبد. فإذا يجوز للمرأة أن تمسح على شعرها إذا دهنته بزيت الزيتون، ووجود زيت الزيتون على شعر المرأة لا يعتبر مانعا من إجزاء مسحها لرأسها لهذين النصين، لأن الشعر قد خفف فيه، فأجاز الشارع أن يمسح الإنسان على رأسه إذا كان ثم حائل من عمامة بالنسبة للرجل أو خمار بالنسبة للمرأة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبد شعره في الحج كان يمسح على هذا اللبد ولا يزيله ليمسح على أصل الشعرة. وأما مسألة غسل الوجه فهي أشد من مسح الرأس، لأن غسل الوجه ليس ثمة ما يجزئ عنه. فإذا كان من طبيعة هذا الزيت، زيت الزيتون هذا، إذا كان من طبيعته أنه ينبو عنه الماء ويوجب جرما يعزل بين وصول الماء إلى البشرة، يعزل بين الماء والبشرة، بمعنى أن الماء لا يصل إلى البشرة، فلا بد قبل الوضوء من إزالته. وأما إذا كان دهنا خفيفا لا يوجب وجود جرم حائل بين الماء والبشرة، فغسل الوجه في الوضوء معه صحيح ولا بأس به، والله أعلم.